في يوم من الأيام كان في دول اسمه جوحة. جوحة وولد ذيل كانوا بستة في العفش بتاعهم لأنهم ماشيين للمدينة الجاية. وفي الطريق ده مروا على حلة صغيرة، وبيقول الناس بتاعنا الحلة ده لعنوا فيهم، يقولوا مالهم العوالق ديل يعذبوا في الحمار ده، تقول ما عندهم لا رحمة ولا شفقة. وهو لما قربوا يوصلوا للحلة التانية نزل ولده من فوق الحمار ومشى بكل عين، عشان قال عشان الناس ما يدوا لهم الهيلمانية ويسواها فيهم زي ما سواها في الحلة الفايتة دي. لما دخلوا بيقول الناس يقولوا شوفوا الزول متاعب ولده وهو مرتاح فوق الحمار. ولما قرب يوصل للحلة الثالثة نزل جوحة من الحمار وقال لولده اركب انت فوق. فوصلوا وبيقوا الناس يقولوا شوفوا الشافع الفقر ده متاعب ابوه وهو مرتاح. فجوحة قال لا انا ولا يتنركب الحمار بعد، نشوف من تاني يفتح قدوم. يا وصل المدينة بعد تعب ومشى، وبعدين الناس بيقولوا شوف العورة ديل عندهم حمار كان ممكن يركبوا بدل ما يمشوا تعبوا نفسه. ففي النهاية جوحة قال خلاص يا أخي ادفعوا عليكم انتوا كلكم حمشي نبيع الحمار. فهو باع الحمار ومغزى القصة دي انه يعني ما بتقدر تملى عين الناس.